في الرسم. أما أو التي بالشك فلا تجوز لا في الحد ولا في الرسم. وينبغي هذا طبعا، لأن أو إذا كانت بالشك لا يحدث التعريف في ذهن الشخص الذي نعرف له. فإذا أو المذكورة في البيت 49 هي أو للتقسيم وليست أو التي تفيد الشك، فالشكية هذه لا تجوز لا في الحد ولا في الإيه في الرسم، إنما أو إذا كانت للتقسيم فهي التي تجوز في الرسم ولا تجوز في الإيه في الحد. فأما جوازها في الرسم فظاهر في الشرع، في السطر قبل الأخير قال وأما في الرسم فيجوز دخولها، يعني دخول أو التي للتقسيم، كقولك في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة الكتاب، يعني الضاحك بالفعل أو القابل للعلم وصنعة الكتابة بالفعل، يعني كأنك تريد أن تقسم الإنسان إلى ضاحك وإلى مثلا قابل للعلم وصنعة الكتابة وهكذا. فهي هنا ليست للشك وإنما هي للتقسيم، فهذا جائز في الرسم. والأوضح من هذا من هذا المثال الذي ذكره ما ذكرته لك، لأن الكلمة مثلا هي اسم أو فعل أو حرف، يبقى هنا أول الإيه للتقسيم وليست للإيه للشك. والتعريف هذا ليس تعريفا بالحد وإنما هو تعريف بالرسم، نتعرف الكلمة بأنها اسم أو فعل أو حرف، هذا ليس بذاتيات الإيه الكلمة، وإنما هذا أمر يعني بآثار الكلمة أو بالثمار المترتبة على الحد أو الثمار المترتبة على الماهية، فهذا رسم على كل الأحوال، فجاز أن تدخل فيه أو التي للتقسيم والتنويع. يبقى أو للتقسيم أو للتنويع تدخل في الرسم بلا خلاف. طب تدخل في الحد أم لا؟ لا لا تدخل في الحد، إلا وإلا ده في الشرح مش في النظم، إلا على معنى أن المعرفة قسمان، يعني كأنك تذكر تعريفين لشيئين، كأن تعرف النظر مثلا بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. أنت عرفت النظر بأنه الفكر، وده جنس في التعريف، المؤدي إلى كذا، جنس قريب ومعاه فصل مثلا أو معاه خط، هنا يبقى معاه فصل عشان ده يبقى حد. فلما تقول الذي يؤدي إلى علم أو غلبة ظن، هنا استخدمت أو للتقسيم، لأن الفكر هذا إما أن يؤديك إلى علم يعني إلى قطع، وإما أن يؤديك إلى غلبة ظن. يعني لما تقعد تفكر في شيء مثلا محمد رسول الله وتفكر في هذا وتقيم الأدلة عليه فتصل إلى قطع بأنه رسول الله، وإلا لو ترددت كفرت، لو إنسان تردد ولم يجزم بأن محمد رسول الله هذا كافر، يعني يقول لك إيه أنا يغلب على ظني أنه هو رسول كافر، أنا أظن أنه هو رسول كافر، أنا أتوهم أنه هو رسول كافر، لازم يقطع، لازم يقول لك أنا أقطع أنه رسول. اللي عنده شك ولو واحد في المليون في ذلك يبقى لا يكون مؤمنا. فده كده الفكر، أن أنت تقعد تقيم دليل على كون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خلال هذا الفكر تصل إلى علم قطعي، ده نوع من الفكر. وهناك فكر آخر يوصلك إلى غلبة ظن، يغلب على ظنك كذا، يعني كأن مثلا تفكر الآن مثلا هذا الوقت هل دخل وقت الظهر أو لا، فتنظر مثلا في السماء وتجد مثلا الشمس ما زالت بعد لم تصل إلى المنتصف وكذا، فتصل من خلال هذه العملية يعني التذكيرية قبل الآن مثلا إلى قطع بأن الظهر لم يدخل، لكن قبل الظهر بدقيقة أو دقيقتين تقول يغلب على ظني أن الظهر مثلا لم يدخل أو كذا، يعني من الأمور الظنية يعني. فإذا الفكر إما أن يؤديك إلى علم قطعي وإما أن يؤديك إلى إيه؟ إلى غلبة ظن. فإذا عرفنا النظر بالفكر المؤدي إلى هذا أو ذاك، يبقى هذا ليس تعريفا لشيء واحد بل هو تعريف لشيئين إيه؟ متخالفين. فأو هنا مش كأن يعني ليست موجودة